إما أن يكون صريحا كقوله لها يا زانية والعياذ بالله، أو رأيتك تزنين، أو أنت زانية، وقد يكون تعريضا كأن يقول لها في معرض الغضب وحال الخصومة واللجاج عند بعض العلماء إني لست بزان، كأنه يقول لها أنت زانية، فهذا التعريض. وعند بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله في باب القذف إنه يوجب ثبوت التهمة، لأن الله اعتبره موجبا لثبوت التهمة. قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فجعل الله عز وجل هذا من السرية، مع أنهم لم يصرف على هذا الجنة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كأنهم يقولون قد خالفت أباك وأمك فأنت على حال وهو الرمي والعياذ بالله بالتهمة. فعلى كل حال يشترط في ثبوت اللعان أن يكون هناك قذف، لأن الله تعالى يقول هم الذين يرمون أزواجهم، فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود الرمي وهو القذف. وقد بينا أن الرمي تطلقه العرب حسا ومعنى، تطلق على الشيء الرمي الحسي وعلى الرمي المعنوي، والمراد به في الآية الكريمة الرمي المعنوي وهو القذف. فيشترط أن يرميها بالزنا وأن يكون لفظا، لأن عويمر العجلاني قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم ماذا يفعل؟ فقد يجد مع امرأته رجلا يعني يزني بها. وقال هلال بن أمية، قال عبد الله بن عباس كما في الصحيح إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك من سفناء، فأثبت أن هناك قذفا. وجاءت الرواية عن هلال بن أمية أنه قال والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني، فأثبت يعني أنها زانية، وبين أنه يستند إلى المشاهدة والسماع اللذان هما أقوى دليل على ثبوت الأمر وعدم الشك فيه. فإذا لابد من وجود الرمي بالزنا وأن يكون لفظا. فلو رمى بغير الزنا سواء كان مما فيه فحش فاحشة أو بغير فاحشة فلا يجب اللعان. فمن قال لامرأته يا غافلة أو يا بلهاء هذا ليس بقذف ولا يجب يعني إثبات الحد، وهكذا لو قال لها يا مجنونة. ولكن لا بد من وجود التهمة بالزنا وأن تكون لفظا لا فعلا. وقال بعض العلماء لو كتب الكتابة نزل منزلة اللفظ، وهذه المسألة تقدمت معنا في طلاق من كتب طلاقه. فقال بعض العلماء إن كتابة الشيء تتلفظ به، فمن كتب لامرأته بالطلاق ولم يتلفظ به وقع طلاقه، ومن قذف بالكتابة دون لفظ فإنه قاذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولأن الله يقول لرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد كتب إلى الملوك ملوك الأرض، فنزل الكتاب منزلة البلاغ المباشر، فدل على أن الكتابة تنزل منزلة العبارة. ومن أهل العلم من قال إنه لا بد من وجود الرمي بالقول إعمالا للأصل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وإذا قذف بالكتابة لم يكن رميا من كل وجه، ومن هنا لا يأخذ حكم القذف. وقد تقدمت معنا هذا المسألة في كتاب الطلاق. نعم. كزنيتي، وهذا لفظ صريح. إذا قال لها وهي حاضرة شاهدة زنيتي، فهذه تهمة وقذف، تهمة بالزنا وقذف، يوجب ثبوت حكمه. نعم. أو يا زانية، هذا أيضا نفس الشيء. إذا خاطب به زوجته والعياذ بالله فقال لها يا زانية أو رأيتك تزنين. نعم. أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. في قبل أو دبر. تقدم معنا مسألة هل الزنا، هل اللواط ووضع المرأة في الدبر منزل منزلة القبل؟ وجهان العلماء رحمه الله، ومن أهل العلم من اختار أن وضع في الدبر آخر الحكم الزنا، أن وضع المرأة في الدبر كالزنا بها والعياذ بالله إذا كان من حرام، وهكذا إذا كان زوجا فإنه قد أتى الحرام. ولذلك مذهب طائف من العلماء أنه يعذر أشد التأذير، ومنهم من قال يقام عليه الحد. ولكن وجود الشبهة بقول بعض العلماء من ينسى لبعض العلماء بالترخيص، ولكنه مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به، لأن الله تعالى يقول نساءكم حرف لكم، والحرف إنما هو في القبل دون الدبر، ومن هنا وضعها في الدبر كوضع الأجنبية، فهو وضع في غير المحل المعمول المعتبر شرعا. وجاء في حديث الترمذي وحسن بعض العلماء من إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أتى امرأة في دبرها، وهذا وعيد شديد، فأجمع جماهير السلف والخلف رحمه الله إلا الخلاف الشاذ الذي ذكرناه على أنه من كبائر الذنوب إتيان المرأة في الدبر. وللإمام المقيم كلام النفيس ذكر فيه أن المرأة والعياذ بالله تسوء أمورها وتفسد أخلاقها، وأن الرجل إذا أتى امرأته وهي حلال زوجه أتاها من دبرها أفسدها الله عليه، فأذهب ماء وجهها وأظلم قلبها، وكان سببا في كثير من المفاسد والشرور، إضافة إلى ما فيه من الاعتداء لحدود الله عز وجل والانتهاء في هذه المحارم. فإن الله تعالى يقول فأتوا حرفكم أنا شئتم، وهذا المراد بئس الحرف وهو مكان وقف. فلو أنه قذف المرأة بأنها وطئت في الدبر أو وطئت في قبل، فإنه الحال عند الحنابلة رحمهم الله واحد، فهو كالقذف بالزنا الصريح، فإذا خاطبها بذلك ثبت به القذف، وحينئذ إذا كان زوجا فإنه يلاعنها. نعم. فإن قال وضعت بشبهة أو مكرمة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. قال رحمه الله فإن قال وضعت بشبهة، وضعت بشبهة أو وطأت الغير بشبهة، والشبهة الشيء المشبه بالشيء هو الذي فيه ما يقارب أوصافه فيختلط به، فالوطأ الشبهة هو الذي فيه شبه من الحلال وشبه من الحرام، فهي أجنبية محرمة كالمرأة مثلا يدخل عليها الرجل يظنها زوجة له وهي تظنه زوجا لها، فحينئذ يطأها بشبهة، ظن أنها زوجته ولا يقصد الزنا ولا يريد الحرام، ولو علم أنها جهدية لما وطئها، وكذلك هي، فهنا شبهة تدرأ الحد، فيه شبه من الحرام لأنها ليست بزوجته، وفيه شبه من الحلال يعني أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب لأنه في ظنه واعتقاده أنها زوجته، وكذلك هي مكنته من نفسها ظنا منها أنه زوجها، فهذا وضع الشبهة. ومن وضع الشبهة أن يكون في نكاح فاسد يظن أنه صحيح فيعقد على المرأة عقدا فاسدا، ويظن أنها قد حلت له بهذا العقد الفاسد، ثم تمكنه من نفسها ويمكنها وينكحها يظنها زوجة حلال، وحينئذ يكون الوطء فيه شبهة، تم الحد ويثبت بها الولد ويثبت بها نسب الولد. فلو قال لامرأته وطئت بشبهة لم يكن قذفا، أن هذا ليس بغم بالزنا، إذا قال لها وطئت بشبهة فإنه ليس بقذف ولا يوجب ثبوت اللعان، لأنه إذا لم يكن قذف فليس بلعان. فإذا قال لها وطئت بشبهة أو مكرهة، أو وطئت مكرهة، فإن المكرهة لا تأخذ حكم إذا أكرهت المرأة على الزنا، فجماهير العلماء رحمهم الله على أنها لا يقام عليها حد الزنا، وأنها لا تأخذ حكم الزانية، وذلك لأنها إذا أكرهت سقط التكليف عنها، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن امرأة توفرت شروط الإكراه فيها، وقد ذكرنا هذه الشروط في طلاق المكره، فحمل السلاح عليها، وقلنا من شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي تهدد به أعظم من الشيء الذي يطلب منها، فالقتل أعظم من الزنا، فلو قيل لها إذا لم تزني قتلنا أو قتلنا ولدك، وعلمت أنه سيفعل هذا الشيء الذي هددت فيه، ولا يمكنها أن تستصرخ ولا أن تستنجد، ومكنت من الزنا والعياذ بالله بها، ولكنها كارهة في قلبها غير مطمئنة، توفرت فيها شروط الإكراه، فجاء زوجها وقال لزوجتي وطئت مكرهة، فاشتكته عند القاضي وقالت قذفني، فنقول قوله وطئت مكرهة ليس بقذف، لأن الوصف للإكراه موجب ارتفاع هذا، وهذا وصف حقيقي وهكذا لو قال تأتي بشبهة أو تأتي مكرهة على أمر نعلمه بينه وبينها فإنه لا يجب ثبوت القرنين. أو نائمة أو وطئت نائمة، المرأة إذا وطئت وهي نائمة اندرأ عنها الحد ولا يوجب ذلك ثبوت زناها، كما إذا كانت ثقيلة النوم. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة كانت صالحة ففوجئ أهلها لأنها حامل، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل عنها فوجد المدح أنها ممدوحة بالخير ويثنى عليها، فسأل عن أمرها فقالت يا أمير المؤمنين إني كنت نائمة فلم أشعر إلا وقد فرغ الرجل من حاجته، فدرأ رضي الله عنه عنها الحد. فالمرأة إذا كانت نائمة إنها غير مكلفة، فإذا وطئت وهي نائمة فلو قال لها وطئت نائمة فإن هذا لا يجب ثبوت اللعان. أو قال لم تجني ولكن ليس هذا الولد مني. القذف في اللعان يشتمل على صورتين، الصورة الأولى أن يرميها بالزنا، والصورة الثانية أن ينفي الولد ولا يرميها بالزنا، يقول هذا الولد ليس بولدي. يقال لو تتهمها بالزنا يقول هذا الولد ليس بولدي. وقد تحمل المرأة وتكون معذورة مثل ما ذكرنا، توطأ بشبهة وتحمل ولدا بوجه تعذر به شرعا أو شاهدها وقد أكرهت فقال هذا الولد ليس بولدي، فيقع اللعان على نفي الولد، فتارة يقع على القذف على درء حد القذف وتارة يقع على نفي الولد. أما درء الحد عنه فدليل الحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فهذا لعان اتهم به زوجته بالزنا ودرى عن نفسه الحد بهذا اللعان. أما الصورة الثانية وهي أن ينفي الولد كما جاء في قصة أيضا هلال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه فإن جاءت به خدلت الساقين أسحل العينين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، وجاءت فيه على الصفة خدلت الساقين يعني كثير اللحم لحم الساقين، أكحل العينين أي أنه شديد ثواب منابت الشعر في عينيه كأنها قد أبخلت، سابغ الأليتين أي أنه كثير الشحم في الأليتين أليتين، فجاءت على الصفة. هذا لعان عن الولد، وقع لعان من وهي الصورة التي سميها العلماء المركبة. الصورة المركبة يجمع بين نفي الولد وجناها، وقلنا زانية ويشهد في اللعان ويقول إن زوجتي فلانة زانية وأن هذا الولد ليس بولدي، وإذا كانت حامل يقول وهذا الحمل ليس مني، فيكون لنفي الولد دون التهمة بالزنا. المرأة قد تحمل حتى لربما كما سيأتينا إن شاء الله في باب الزنا، وهذا يعني ثابت ما ربما لو دخلت من السحن للرجال ربما دخل الماء في فرجها ويقع هذا، وربما تستدخل ماء الرجل في فرجها ويقع الحمل دون وجود الزنا. وهذا الذي جعل أن التحليلات الطبية ليست بدليل شرعي كشهادة الأرض، ومن هنا تدرك عظمة هذه الشريعة. بعض الناس قاصر يقول الآن عندنا تحليلات طبية وكذا، تحليل الطبي ربما أن المرأة تحمل باستدخال المني في الفرج ولا يقع الوقت، وهذا معلوم وموجود، وربما يقع الحمل أخوك الله ما لا تعلمه يقع بصور، لكن ما في مثل أربع عدول من المسلمين يشهدون أنهم رأوا الزنا وأنهم رأوا الرجل يفعل بالمرأة، وأن ذاك منها كالميلي في المكحلة والمروة في المكحلة. هذا من أثبت ما يكون وأوضح ما يكون أو تقر المرأة ويقر الرجل فلا نسي. فهذه هي البينات الشرعية. فالشاهد أنه حينما يكون نفي الولد ويقول هذا الولد ليس بولدي هذا نوع من اللعان، فينفي الولد ولا يتهمها بالزنا، وهي تلاعن على أن الولد ولده. فقال رحمه الله وإن أو قال لم تجني ولكن ليس هذا الولد مني، أو قال لم تجني وهذا الولد ليس مني حقيقة ليس ولدي ليس مني. هذه المسألة لها صور. إذا كان الزوج يشك في الولد وفي الحمل طبعا إما أن ينفيه أثناء حمل المرأة

في مجلس القاضي ثبتت عليها جريمة الزنا ويقام عليها حد. لكن لو أنه قال لها يا زاني والعياذ بالله في البيت وسكتت وسألت إحدى النساء قال هل أنت زانية بعيدة؟ قالت نعم. وهذا وقع في البيت حينئذ لا لئام، لأن اللئام في امرأة تكذب وتنفي، ولذلك ستشهد بالله أنانا مغلظة على أنه ليس بصادق أو أن هذا الولد ولده، فإذا لا بد من أن تكذبه المرأة. نعم. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وإذا تم اللعان على الصفة المعتبرة شرعا فلاعن الزوج سقط عنه الحد وسقط عنه التعزير. وهذا من حيث الأصل أن الزوج إذا لاعن فإنه يدرأ بأيمان اللعان الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهره، فقال يا رسول الله الله يعلم أني صادق فيما يقول وسينزل الله في قرآنا، فأنزل الله في قرآنا فأثبت اللعان لأجل درء الحد عن الزوج، فدل على أن الزوج إذا لاعن وقال إمام اللعان كاملة أنه ينبرئ عنه الحد. نعم. وتثبت الفرقة بينهما بتحريم المؤبد. وإذا لاعن رجل والعياذ بالله زوجته وحلفت المرأة أيضا ولاعنت، يفرق بين الزوج والزوجة فراقا أبديا فلا يجتمع. قال الزهري رحمه الله وأيضا سهيل رحمه الله راوي الحديث، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فإذا لاعن، ولذلك لما قال عويلد سأل مع النهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا أنها زانية فالنهر لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك والأصل يقتضي يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله على أنه يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان. ولكن هل إذا كذب نفسه وقال أنه البعيد كذا وأنها ليست بزانية فهل يحق له أن يعقد عليها وترجع إليه؟ قال بعض العلماء يصح ذلك ويقام عليه الحد وترجع إليه زوجته، لأنه شرع لسبب وهو بقاء اللعان، لأنه تنتقل حكومة الزوج والزوجة من الدنيا إلى الآخرة فيبقى الفراق بينهما حتى يقص الله بينهما الحق وهو خير الفاصلين، فيقضي الله بينهما في حكومة يوم الدين، لأن كل منهما قد أتى ببينته وشهاداته فتعذر ترجيع إحدى الشهادتين على الأخرى، فبقي الأمر معلقا إلى يوم القيامة. ومنهما قال يفرق بينهما، فإذا رجع وكذب نفسه قالوا كأن اللعان بطل وانتهى فتعود له زوجته، هذا يختار بعض العلماء. ومن أهل العلم من قال إذا وقع اللعان ووقعت الفقة إلى الأدب، وتقدم معنا أن من المحرمات أو الممنوعات من النكاح الفرقة الأبدية باللعان وهي من الموانع المؤبدة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل من ولدت زوجته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل منهم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا وجد الشهود فهل الزوج مخير بين اللعان أو يكتفى بشهادة الشهود وتستحق الرجل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله فهي مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول من عنده بينة فإنه لا يلاعن، إذا عنده بينة فإنه يقيم البينة ولا لعان، وحينئذ يثبت اللعان بالشهود. ومن أهل العلم من قال هو مخير باحتمال أن تكون البينة كاذبة، لأنه قد يشهد شهود ويكون عندهم خطأ أو يكون عندهم كذب وتجوير والعياذ بالله ويريدون الضرر بالمرأة، فالأفضل قالوا له أنه يلاعن حتى يمكنها من أن تدفع عن نفسها الضرر. وعلى كل حال كلا القولين له وجهه، لكن الأحوال تختلف. إذا كان عنده يعلم أنها زانية وعنده شهود لا شك أن طبعا فصلنا في هذه المسألة من حيث الأفضل والأكمل سترها إذا أمكن الستر، وبشرط ألا يكون هناك حمل يلتحق به، ولا يمكن أن يرفع هذا الحمل إلا باللعان. قد فصلنا هذا في أول باب اللعان وبينا متى يجب عليه أن يلاعن ومتى يستحب ومتى يحرم ومتى يكره، فصلنا في هذا. فعلى كل حال إذا كان عنده بينة ويعلم أنها زانية وحصل منه قصد لها واشتكت، فحينئذ الأولى والأحرى أن يقيم البينة حتى لا يكون هناك تلاعب بحدود الله فتشهد بالباطل. وإذا لم تكن عنده بينة، إذا لم يكن هناك شكوى منها وأراد السفر عليها ولا ضرر عليه، فالأفضل والأكثر أن يستر عليها، لأن الشريعة نصوصها مطبقة على مشروعية السفر وأفضلية السفر. حتى إن ماعز رضي الله عنه لما اعترف بالزنا ندبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه، وهذه من الرحمة التي بعث بها سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي قول المصنف سقط عنه الحد والتحذير، فما هو التحذير المقصود هنا أسابكم الله؟ هو في المسألة إذا جمع بين نفي الولد وبين التهمة بالزنا فحينئذ سقوط الحد للزنا، ونفي الولد إذا كان لا لعانة في الأصل يجب التعذير، وقد تقدم معنا أنه إذا انتفى اللعان ففيه التعذير. فإذا ثبت الصورة كما ذكر المصنف رحمه الله أنه ينفي الولد والمرأة تشهد أن الولد ولده، فإذا كان هناك اشتراك بين ما يجب الحد والتعذير سقط عن الحد فيما يجب الحد وسقط عن التعذير فيما يجب التعذير، الله تعالى. لأنه بعض الأحيان من العلماء من يقول إذا لاعن سقط عنها الحد لكن يبقى التعذير فيعذر، وما يرى اندراج التعذير تحت سقوط الحد. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في مسألة الاندراج، فإن الاندراج كما يقع في العبادات مثل من يصلي راتبة الظهر تندرج تحتها تحية المسجد، ومن يطوف طواف الإفاضة وينوي تحتها الوداع، هذا اندراج. وأيضا في العقوبات يقع الاندراج فيندرج الحد الأدنى تحت الأعلى. وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك أن حكى غير واحد من العلماء رحمه الله كما لو زنى وسرق وقتل، فإنه يقال عليه يقام عليه حد القتل قصاصا، ويندرج حد الزنا لأن الحق فيه لله عز وجل وحق المخلوق، لأن لا بد أن يقتل مرة واحدة. فلو أنه زنى وهو محصن وقتل فإننا لو رجمناه بقي حق القصاص، ولو قتلناه قصاصا بقي حق الزنا. فقال إنه يقام عليه حد القصاص ويندرج تحته العقوبات، حتى إن بعضنا يقول لا يقام عليه حد السرقة الذي هو الأخف، ومذهب بعض العلماء أنه إذا كان في الأجزاء تقام ثم تندرج ما يتعذر الجمع فيه، والله تعالى. أستاذ عبد الله، فضيلة الشيخ، ما هو ضابط العمر بالنسبة للذي توصف لأنها صغيرة؟ هل يختلف هذا الضابط من حسن إلى عرف؟ المرأة تطيق الوضع في حدود 9 سنوات، هذا يختلف طبعا، النساء يختلف لكن في الغالب 9 سنوات. وقد تقدم معنا هذا في كتاب الحيض، وبينا أن المرأة تتأهل لهذا بوجود الحيض فيها، وقد تكون ضعيفة الدنيا، لكن هذا النظر إلى الغالب خاصة في المناطق الحارة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل من رأيت في الحيض النساء تهانة، فإني وجدت جدة وعمرها 21 سنة. طبعا تزوجت عمرها 9 سنوات وحملت ووضعت حملها في 10، ثم هذا الحمل بلغ 9 سنين فأصبح عمر الأم 19 سنة، ثم حمل ثم وضع فأصبح عمر الأم 21 سنة. أعدل من رأيت في الحيض، هذا الإمام الشافعي رحمه الله، نساء فيهان. لكن هذا لما كان النساء نساء كان في البركة، لما أصبح كانوا يأكلون أكلا طيبا. من اليوم الله المستعان ضعفت الدنيا وضعفت، الآن لما تزوج المرأة عمرها 8 سنين تقوم الدنيا وتقعد، كان يعني أمر عائشة 9 سنين. عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها، يعني عقد عليها من 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنين. فالمرأة تتأهل بهذا إلى 9 سنين، تتأهل للحيض وتتأهل للوطن، والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان يحرم أكل لحم الجلالة هل معنى ذلك أن بولها وروثها نجس؟ أسابقكم الله. مسألة الاغتداء بالنجاسة فيها خلاف وتفصيل عند العلماء رحمه الله، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجلالة حتى تحبس، وهذا يقتضي أنها تضرر بما تأكله، وإذا كانت تأكل النجس فلا معنى إلا النجاسة، لأن فهم العلم من النصوص بما فيها من بلائل، فإذا كان نهى لأنها جلالة تأكل الأقدار، فإن كانت نجسة نجسة وإن كانت قدر فهي مستخبثة، فيكون التحريم إما للنجاسة وإما للاستخباث. ولذلك طائر الرخم وهو الطائر المعروف الذي يأكل الجرف ويلتذي به ما يؤكل، لأنه ليس من دوات المخالب كالنسر والباز والباشق والشواهين المعتدية الجارحة من اتباع الطيور. قال إنما حرم بخبث مأكل، وهذا راجع إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فهل تحريم الجلالة إذا كانت الجلالة لها صورتان، الصورة الأولى ما هي الجلالة؟ هي البهيمة، بهيمة الأنعام أو الداجن كالدجاج ونحوه الذي يغتدي على النجاسة أو على القاذورات، يغتدي على النجاسة مثل أن يطعن الدماء، بعض الدجاج يطعن من الدم الذي يكون مسفوحا الذي يتحفف ثم يطعن، فهذا مغتدي بالنجاسة وحكم الجلالة، أو يغتدي بالقاذورات مثل أن يأتي على أماكن الزبائن ونحوها أو يطلق بهيمته كالبقرة تأتي إلى الزبائن وتأكل منها أكرمكم الله ثم يشرب من حليبها، فلا يشرب من حليبها ولا يطعم من لحمها حتى تحدث، فإذا حدثت وطعمت بعضهم يرى الأسبوع حتى يصلح طعامها حل أكلها وذبحها، وحل أيضا الاغتداء بلبنها. ومن هنا يكون المنع إما إذا كان من نجس، من نجس إن كان من قاذورات مثل القدر، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المسافر أن يصلي صلاة الوتر والضحى والإشراق؟ أصابكم الله. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر على بعيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أوتر على بعيره فسئل عن ذلك كما في الصحيحين فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، فأوتر على بعيره لغير قلة في السفر. فالسنة أن لا يترك المسافر الوتر لا حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة للضحى ففيه اختلاف، ظاهر السنة أن الضحى يترك، في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله. ومن أهل العلم من قال تصلى الضحى في السفر لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رضي الله عنها يوم الفتح فصلى في بيتها 8 ركعات، فمن أهل العلم من قال إن دخل في بيتها ضحى، هذا الرواية، وصلى عندها 8 ركعات، فمن أهل العلم من قال إنها ركعات الضحى، ولذلك يرى بعض العلم أن أوسط الكمال في الضحى 8 ركعات وأعلى 12 ركعة، والصحيح أن هذه 8 ركعات هي ركعات الفتح صلىها عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل في اليوم الذي أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، فصلى لله شكرا، ولذلك ما صلى إلا يوم الفتح، وصلىها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح إيمان كسرى. فهذا هو الصحيح أن 8 ركعات التي صلىها عليه الصلاة والسلام في بيت أمهان إنما هي صلاة الفتح شكرا لله عز وجل على نعمة الفتح. وصلاة الضحى في السفر الأشبه أنه لا يصليها، ولكن إذا أراد أن يصليها من باب الخروج من الخلاف لا بأس، لأن له وجه من السنة، والصحيح والأقوى أنها لا تصلى إلا حضرا. وأما بالنسبة للإشراق، ركعة الإشراق، السؤال الإشراق، الإشراق عام، الإشراق عام، لو أنه جلس سافر إلى جدة، سافر إلى مكة، سافر إلى المدينة، فصلى الفجر في جماعة ثم قال أريد الخير، فانتظر حتى طلعت عليه الشمس في مصلاه يذكر الله، يقعد في نصف المصلى ويذكر الله عز وجل، ولا ينام ولا يتحدث في أمور محرمة، ولا يتحول عن مكانه الذي، ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس ارتفاع يقيد الرمح، فلو أجل حجة وعمرة تامة. ولا يشكل على هذا مثل ما ذكر بعض الإخوة بأسئلتهم ما ورد عن الصحابة كما في الصحيح من حديث جابر من كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه، لأن هذا يعني ليس له علاقة بمسألة ركعتي الفجر، لأن الإنسان مخير بين أن يجلس في مكان يصيب ركعتي الفجر وبين أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المجال الجالس في النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم، وطلب العلم أفضل من العبادة. ولذلك لو تعارض الجلوس للإشراق مع حلقة علم فإن نفع العلم المتعدد مقدم على العبادة القاصرة، بل لو مضى إلى ذلك المجلس وفي نيته أنه لو لم يجلس صلى وجلس إلى الإشراق فإن الله يسلب له الأجران، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: والدي كبير في السن وقد تقاعد من عمله وهو ممن يحب العمل، فهل من البر البحث له عن عمل أم أحثه على الانشغال بالعبادة؟ أسابقكم الله. ما بين الحسنين، يعني تبحث له عن عمل إذا كان الوالد عنده قدرة وطاقة ويريد ذلك ويحب أن يعمل فالتمس رضاه بعد رضا الله عز وجل، وإذا كان يمكنك أن تقوم على معيشته أو راتبه يكفيه ويتفرغ للعبادة، فمن تفرغ لربه كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه وآخرته. وهكذا كان كبار السن من أهل الإسلام يلزمون بيوت الله عز وجل ويعكفون عن العبادة، لعل الله أن يختم لهم بخاتمة الخير. والمؤمن إذا شاب شعره ورق عظمه انتظر جاءه النذير من ربه وانتظر الأجل الذي قدره له مولاه فيستكثر من الأعمال الصالحة، ولربما ينكسر قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى فيتوب توبة نصوحا يغفر الله له بها ذنوب العمر كلها. وكم من رجل مسيء خطاء كثير الذنوب أسرف على نفسه فوقف في آخر عمره على باب الله عز وجل يرجو رحمته، فانكسر لله قلبه واطمأن بذكر الله فؤاده وسأل الله تعالى أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ولربما كان ابن 70 أو ابن 90 أو ابن 100 أو أكثر من ذلك، فصدق مع الله فصدق الله معه فمحى الله ذنوب عمره كلها. والله يفرح لتوبة التائبين ويحب من عبده أن يقبل عليه وهو أرحم الراحمين، أغنى ما يكون عن عباده والعباد أفقر ما يكون إليه. فمن سعادة المؤمن أنه إذا شقي في هذه الدنيا وتعب في جني مالها لكي يعف نفسه ويعف أهله، فإذا كبر سنه ورق عظمه فعلى أولاده أن يتقوا الله فيه وأن يرحموا كبر سنه، وأن يحاول الابن البار أن يذكر أن يقوم على أبيه في آخر عمره وأن يتفانى وأن يضحي وأن يجلب له ما يسد رمقه ويعينه على ذكر الله عز وجل. وكم من ابن بار فتحت له أبواب الخير بدعوات صالحات طيبات مباركات من أم برها أو أب أكرمه في آخر عمره فكفاه مؤونة الدنيا فكتب الله له بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فيوصل إذن أن يبحث أول شيء عن سداد حاجة والده، إذا كان الوالد بحاجة وعندك القدرة على أن تسد حاجته وتضحي له فحينئذ تقطع عن الدنيا وتقول له يا أبتي تفرغ لآخرتك وتسجن قلبك لربك وكفى ما مضى وجزاك الله عني وعن إخواني وأهلك كل خير ما قصر فجزاك الله كل خير، والآن سأقوم على أمرك وأسعى في جلب الرزق إليك، فادعو الله لي أن يعينني فتسعى والله سبحانه وتعالى لا يخيبك. وكم من عبد يرزق بفضل الله ثم بفضل والديه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسعى على أخيه وهو عبد صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا أيهما أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام لعله يرزق بسببه، يعني لعل هذا الغني الأخ الغني فتح الله له أبواب الغنى والرزق بسبب قيامه على أخيه، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده. فالمقصود على كل حال إذا كان الوالد يعني بحاجة إلى الراحة فالأفضل أن تقوم عليه، وإذا في كل حال إذا كان تستطيع أن تكفيه هذا الهم وتقول له اجلس البيت وأنا أقوم عليك ولا يتأذى بذلك ولا يتضرر فافعل رحمك الله واحتسب الأجر عند الله، وإن من أعظم الطاعات وأجلها زلفى لدى الله بعد توحيده والإيمان به وعبادته بر الوالدين. أسأل الله العظيم بالعرش الكريم لنا ولك ولكل مسلم التوفيق لذلك، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ مسافر ظن إمامه مقيم ف

قال ففوجئت في ليلة من الليالي فأمطرنا فجاء السيل فلم يبق من ذلك شيئا ما أبقى له لا مال ولا ولد ولا أهل اجترفهم السيل عن بكرة أبيه. قال فرقوت على رسله وسلم ونجى بفضل الله عز وجل وما زال يبكي عليهم حتى فقد بصره ففقد أهله وفقد ماله وفقد بصره وهو في عز الغنى والثراء لا أحد يأمن مكر الله عز وجل ومكر الله يحل على القوم الفاسقين يحل على الظالمين يحل على المعتدين وقد يكون الإنسان في نعمة ورغب عيش فيبسط الله له النعمة فيأتيه رجل في ظلة ليل أو ضياء نهار يقول له إني في كربة وفي حاجة وفي ضائقة وهو صادق والله لو كان عنده الشعور الذي يستشعر لعلم أن الرجل ابتلاء من الله قبل أن يكون محتاجا أي شخص يقف عليك وعندك قدرة على أن تعطيه من الدين أو الدنيا فاعلم أنه ابتلاء من الله قبل أن يكون رجل محتاج إلا أن يكون كذابا وتعلم كذبا هذا أمر آخر فعلى كل حال على الإنسان يستجمع الأسباب من أعظم الأسباب ما ذكرنا أنه لا يأمن مكر الله أن يأخذ منه المال في طرفة عين والله إن الله على كل شيء قدير وهذا أمر لا يعجز الله في الأمم فضلا عن أفراد الله عز وجل يعجز الأمم وكم من قرية أمست ظالمة فما أصبح لها أثر وكم من قرية أصبحت ظالمة فأمست وهي بحار بئيس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ما قال الأفراد بل الأشخاص ما قال القرية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ما قال الأفراد ولا قال القرية وإن كان ذكر لنا مثل القرية جاءها بأسنا بياتا إذ جاءها بأس الله بياتا أو جاءها صباحا هذا سنة من الله لكن لما جاء للأخذ والقدرة الإلهية المتعلقة بصفاته سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهذا تعظيم من صفات الله لأنه يتعلق بالتوحيد فلما جاء عند الصفة وهي الأخذ جاء بصيغة الجنة كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة جملة وهي ظالمة حالية أي من حال أنها ظالمة إن أخذه أليم شديد فالإنسان الذي يشف بماله يعلم علم اليقين أن لله سطوات وأن لله أخذات وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي كل من أعطاه منهم ولذلك قال الله لقارون قال له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض قال لقارون أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض فلما أعطى وطغى وتمرد على الله جل وعلا أخذه ربك أخذ عزيز مقتدر فهو في الأرض يتزلزل فيها إلى يوم القيامة فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة يرسلونه من دون الله وما كان من المنتصرين ما أحد يستطيع أن ينصر أبي إذا أخذه الله عز وجل فعلى الإنسان أن ينتبه فهذا المال امتحان من الله وابتلاء مما يعين على ترك المال وعدم الاغترار به كثرة ذكر الآخر فالذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذه بين العشية والضحى فإنه يجهد في الدنيا وتهون عليه الدنيا ولذلك انظر إلى حضر الأجل إلى الشخص فإنه يتمنى أنه تصدق بماله كله لأنه تهون عليه الدنيا كلها ويزل عنه غروره من الأمور التي أصيك بها وهي التي تعينك على ترك الشحن تنظر إلى الأسباب التي ولدت الشرك في قلبك من وجود القرناء ومنافسة القرناء والجلوس مع الأثرياء والجلوس مع الأغنياء وكثرة الحديث في الدنيا فإن هذا مما يورث الشح ومن جالس قوما تأثر بأخلاقه تجالس الأخيار والصلحاء والأتقياء والفضلاء وابتغي ما عند الله سبحانه وتعالى واسأل عن عورات المسلمين فاسترها لعل الله أن يسترك واسأل عن كربات فانفسها لعل الله أن يفس كربته والتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما هبنا من الدنيا وزينتها أمنا على طاعته ومحبته ومرضاته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.